أحسنت. طب في يعني هنا حضرتك قال ربنا تبارك وتعالى لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر بأنهم، لكن في النمل مثلا قال وهم في الآخرة هم الأخسرون بدون توكيد بأن، فلما؟ واللمسة البيانية الموجودة، ولماذا هنا مؤكدة وهنا ليست مؤكدة؟ الفرق بينهم هو التوكيد ليس فقط بأن، لكن لا جرم أيضا. ولا جرم تأكيد، لا جرم، لا جرم بمعنى ماذا؟ لا ذنب أم لا بد تأتي بمعنى ولا محالة، والعرب تستعملها بمعنى القسم أيضا، لا معنى جرم؟ حق. نعم، بمعنى حقا، ولذلك أحيانا يجيبوها بالقسم، تقول لا جرم لا آتينك، يعني حقا لا آتينك. حقا، نعم، تستعمل جديد هذا التوكيد. المعنى، نعم، بمعنى حقا وبمعنى ماذا مع ذرة لا بد، ثانية؟ لا بد ولا محالة. لا بد نعم ولا محالة، نعم وتنزل أيضا تأتي بمعنى القسم عند العرب أحيانا، معنى القسم، فهي إذا توكيدان، ليس فقط توكيد واحد، لا عجيب. جرم وأن. هو جرم هذا اسم أم ماذا؟ نعم، اسم، ليس اسم، لا، اسم لا، نعم، لا جرم، ولأن فيها للجنس هذا. نعم، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسر، إذا صار توكيدين مو فقط أن، يعني لا جرم وأن، يعني هكذا. صحيح. طب لما جاءت في النمل بدون لم يؤكد بأن، لماذا؟ هو لو قرأنا الآية في سورة النمل، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة نعم زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، ذكر هذا الخسران للذين لا يؤمنون بالآخرة، تمام، وهكذا نعم. في آية هود ذكر كذبوا على ربهم، ويقول أشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، نعم، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا كثير، وهم بالآخرة هم كافرون. نعم، هذه أدهى وأمر كله، يعني ذيك حالة من حالات هذه. في هود أكثر، ثلاث أشياء ثم قال يضاعف لهم العذاب. يعني تلاحظ هناك فقط ذكر لا يؤمنون بالآخرة، صحيح، هنا ذكر الكذب على الرب ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، هذا يضع زين كم، أربع أضعاف، أربع فرق بذيك وحدة، أي التي يعني ينبغي توكيدها في هود؟ خلاص هذا يعني لابد في هود، نعم، يعني مثل القانون الرياضي، لا يمكن، يعني أي واحد عنده أي بصر باللغة لا يمكن أن يساويه، لا يقول إلا هذا، لا يمكن. لكن هل وضع اللغة يا دكتور أو المتحدث باللغة العربية الفصحى لابد أن يراعي كل هذه الأشياء في ذهني ساعة الكتابة؟ لا، إذا كان يقصد البلاغة والبيان، أما إذا كان هكذا يقول ما يعني على السلام. مجرد الإطار العام لا حرج، يعني أما إذا كان يقصد البلاغة والبيان لابد أن يراعي كل ما تفضل، هذه كذا وتلك طبعًا كذا طبعًا. إذا كان يقصد البلاغة والبيان لابد، إذا الكتابة ببلاغة شيء عسير طبعا، يعني صعب المنال طبعا، يعني ليس عجيب. البلاغة لا تتأتى لكل أحد، يعني طب أنا يعني علمنا أنك تقرض الشعر، في كتابات حضرتك للشعر كنت تنقح وتصحح وتعدل وتبدل وتغير أحيانا هكذا؟ أحيانا يعني. تقف أمام المفردة أحيانا. ما رأيك في أن نتحدث في الشعر الذي تكتبه بعض؟ لا، ليس بيدي نصوص شعرية أقولها الآن حتى يعني أنا أدعمكم فقط يا سيدي في قوله تبارك